الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الردود على من كانوا يدعون أن الإسلام هو الإقرار بتوحيد الربوبية، ووضح غلطهم وأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا لتعليم الناس وإرشادهم بتوحيد الألوهية، وهو توحيد الله تعالى بالعبادة. وبين أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام، وكان المطلوب منهم هو توحيد الألوهية. ذكر بعد هذا بعض المخالفات التي تخالفها طوائف أهل الكلام، فقال رحمه الله: وكان جهم بن صفوان ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. وجهم بن صفوان هو تلميذ الجعد بن درهم، وهم الذين ينفون أسماء الله تعالى وصفاته. وكان هذا من كبار دعاة هذا المبدأ الذي تسبب شرا على من أتى بعده وممن تتلمذ عليه. فكثير من المخالفات في الطوائف التي نشأت بعده اقتبست منه كثيرا، بعضها أخذ ما كان عليه فنسب إليه وسموا بالجهمية، ومنهم من أخذ بعض ما هو عليه فمقل ومكثر، لكنه يتحمل وزر من أتى بعده من الفرق الضالة التي خالفت ببيان معنى التوحيد والإيمان. الجهم بن صفوان ينفي صفات الله تعالى الواردة في كتابه أو الواردة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقول بالجبر. وتوحيد الأسماء والصفات تكلمنا عليه كثيرا وبيناه بالتفصيل. أما القول بالجبر فهي قضية يقول بها جهم ومن تبعه، وهو أنهم يرون أن العبد مجبور على أفعاله وأنه لا مشيئة له ولا اختيار، مثل الشجرة في مهب الريح ومثل حركة الدورة الدموية في جسم الإنسان. وهذا مصادمة لكتاب الله تعالى وتكذيب للعقل ومخالفة للواقع، فإن الله جل وعلا جعل للعبد إرادة ومشيئة واختيار، ورتب على هذا الثواب والعقاب. يقول جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة، ولكن هذه المشيئة لا تخرج عن إرادة الله العامة في ملكه، ولكن الله جل وعلا جعل للعبد عقلا يميز به النافع من الضار والطيب من الخبيث، فيختار بما أملاه عليه ذوقه ورغبته وهواه ما أراد من هذين الأمرين المتباينين. فيعرف النافع ويأخذ به ويعرف الضار ويتركه، وهذا بقراره هو وليس مجبورا على هذا وليس مكرها، فإن الإنسان ميز عن بقية الكائنات بما أودع الله تعالى فيه من عقل يميز به الأشياء ويدرك به مقادير النفع والضر، فيختار من الأمور أنفعها ويبتعد عما هو مضر به، وهذا يعلمه جميع العقلاء. فمن قال بالجبر وأن الإنسان مجبور على فعله هذا مغالط للعقل وللنقل، مغالط لعقله هو، فإنه لو سئل لما أكل هذا قال لأن هذا حل، ولما ترك هذا قال لأنه ضار، فمعنى هذا أنه هو الذي قرر الأكل من هذا النوع وترك النوع الآخر، فلماذا لا يكون مجبورا على هذا الأمر ويجعل الأمر بالجبر في مسائل العبادة دون غيرها؟ هذا من المغالطة والمكابرة التي يعمد إليها الجبرية أتباع جهم، وهم كثير حتى في زمننا هذا. إذا قلت يا فلان لما لم تصلي قال ما هداني الله، كيف قررت أنك لم تهدى وأنت تعرف أن هذا فيه خير، ولو كان هناك توزيع نقود في المكان الفلاني لهرولت إليها مسرعا، أو لو علمت أن بضاعة أو صفقة تجارية في المكان الفلاني تباع بسعر زهيد لسارعت إليها وما تركت الأمر للجبر كما عملته في مسائل العبادة. فهذا من الأمور التي يقول بها هؤلاء، وهم مع الأسف الشديد موجودون في زمننا، لكنهم كالجهم مغالطون. يقول إن الجهم فارق المشركين في مسألة وهي إقراره بالأمر والنهي والثواب والعقاب، بمعنى أن الجبرية يقولون إن هناك جنة ونارا، أعد الله الجنة للطائعين والنار للمعارضين، وأن الله تعالى أمر بالصلاة ونهى عن الزنا وأمر بالصيام ونهى عن السرقة ونحو ذلك، فهم مقرون بهذا ففارقوا المشركين من هذا الأمر، لكنهم في الحقيقة عند التحقيق يقولون إنهم ما فعلوا هذه الأشياء أو تركوا هذه الأشياء إلا لأنهم مجبورون، كما قال المشركون لو شاء الله لهدانا. يقول لكن جهما ومن اتبعه يقولون بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده، بمعنى أن الأمر والنهي الأوامر الشرعية لا قيمة لها عنده، وكذلك النواهي، ما دام أنه يدعي أنه مجبور فمعنى أن الأوامر ليست لا ثبات، لكنه يقول بأن هناك أوامر ونواهي من حيث الصورة يقر بها، ومن حيث الواقع فيما يتعلق بمسائل الإيمان يرفضها. قال والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. النجارية هم أصحاب الحسين بن محمد النجار، جاء والضرارية هم أصحاب ضرار ابن عمرو، وهؤلاء كلهم يشبهون جهم، وإن كان بعضهم متقدم عليه كضرار ابن عمرو فإنه قبل الجهم، ظهر في عهد واصل ابن عطاء أستاذ الجهم، ولا يختلفون عنه كثيرا فيما ذهب إليه في مسائل القدر والإيمان، وكذلك في مسائل نفي الصفات. قال: والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية. الكلابية والأشعرية هؤلاء أقل مخالفة من الجهمية والمعتزلة، لأن هؤلاء يقرون بالأسماء ويقرون ببعض الصفات، وهي الصفات السبع التي يقولون بأن العقل يثبتها، وهي إثبات الصفات لله من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، فيقولون هذه يثبتها العقل فيقرون بها وينفون ما عداها من الصفات ويثبتون الأسماء. فهؤلاء أحسن حالا من الجهمية والمعتزلة، بل أئمة الكلابية والأشعرية يثبتون الصفات الخبرية أيضا، وهذا فيه نظر. والمراد بالصفات الخبرية صفة الوجه واليد ونحوها، فإن هذه الخلاف عنهم فيها مشهور، خلاف أهل السنة، فإن أهل السنة يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة كلها من دون استثناء، كل ما ثبت لله تعالى من الأسماء والصفات في الكتاب أو السنة فإن أهل السنة يثبتونها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، كما أخبر عن نفسه جل وعلا بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبتون لله تعالى الصفات الفعلية والخبرية والعقلية من دون تفريق بينها، لأنها كلها جاءت بخبر من الله تعالى فلزم إثباتها، لأن الله هو الذي يخبر عن نفسه، فلا يسوغ لأحد أن يعترض على خبر الله عن نفسه أو يعدل أو يبدل أو يزيد أو ينقص. الله جل وعلا أخبر أنه مستو على العرش، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، وأنه يجيء بفصل القضاء، وهذه صفات أفعال. وكذلك الصفات الخبرية من اليد والعين والقدم كلها ثابتة عن الله تعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتها أهل السنة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من دون تشبيه أو تمثيل أو تكييف أو تأويل أو تحريف. وكذلك يثبتون لله تعالى الصفات الأخرى، صفة السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والإرادة والرحمة والمغفرة والغضب والرضا وسائر ما جاء من الصفات عن الله لله جل وعلا. يقول: وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، يقول إن الكلابية والأشاعرة يشبهون الجهمية في مسألة الأسماء، وهو ما ورد من اصطلاحات تطلق على بعض المعاني كاسم الفاسق والكافر والمؤمن، فإنهم يتفقون مع الجهمية في مثل هذه الاصطلاحات. وكذلك في مسألة الحكم على بعض الناس بالإيمان والكفر أو الفسق، وكذلك يشبهونهم في مسائل التخليط في القدر وما ذكر عنهم من القول في نفي قدر الله تعالى السابق للحوادث. فالكلام في هذا كله ورد فيه تشابه بينهم على اختلاف في بعض الأمور. من ذلك في مسألة الإيمان ما ورد عن الكرامية أنهم يقولون إن الإيمان يكفي فيه مجرد النطق باللسان وإن كان القلب غير مصدق. هذه الكلمة خطيرة لأنهم بها يسوون بين المنافق وبين أتقى الناس، لأنه يكفي عندهم أن يقول الإنسان أنا مؤمن ولو لم يركع لله ركعة، فهو قول عندهم باللسان، والعمل ليس له أثر في معنى الإيمان، فإيمان أتقى الناس وأفجرهم عندهم سواء، وهذا القول في غاية البطلان، لأن الله تبارك وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإيمان مراتب ودرجات، كلما ازداد الإنسان من عمل الطاعة وامتنع عن المعصية قوي إيمانه، وإذا فعل معصية أو ترك واجبا فإنه ينقص إيمانه بقدرها. فالناس يتفاوتون في درجات الإيمان، وإن كانوا كلهم مؤمنون لكنهم ليسوا بمنزلة واحدة. وهذه المسألة لها أسياد في زماننا هذا يقولون بها، إذا قلت لأحدهم يا فلان قم صلي قال لك الإيمان بالقلب. لو كان في القلب إيمان لأمر الأعضاء بأن تنفذ، لكن لما كان خاويا لم تتحرك للصلاة. وهذا من جنس فعل هؤلاء. فالإيمان إذا وجد في القلب وجه القلب الأمر إلى الأعضاء لأجل أن تنفذ الأوامر وتسارع إلى فعل الخيرات وتكف عن فعل المحرمات. وإذا كان لم يعمل هذا الشيء فإنه خاو من الإيمان وليس فيه منه شيء. وهذه قضية يعارض فيها بعض الذين يدعون الإسلام والإسلام منهم بريء في زماننا هذا، ويكتفون من الإسلام بمجرد الهوية وأنه مسجل في بطاقته أمام كلمة الديانة مسلم، ونسي أن الإسلام ليس كذلك، وأن الإنسان يتغير من كونه مسلم إلى كافر بتركه لمسائل الإيمان وفعله لبعض ما يناقض لا إله إلا الله، ولو كان اسمه محمد أو أحمد أو عبد الله أو صالح أو نحوها ومن أبوين مسلمين. فالإسلام ليس كذلك، إنما الإيمان والإسلام هو ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الإنسان يقول بلسانه ويعتقد بجنانه ويعمل بجوارحه على وفق الأوامر الشرعية ويكف عن المنهيات والمحرمات، هذا هو الإيمان، قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال يقول: ما حكم استعمال العطور التي بها كحول؟ هذه المسألة تعود إلى مسألة أخرى، وهي: هل الخمر نجس أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أن الخمر نجاسته حسية، وأنه إذا وقع على الإنسان على ثوب الإنسان منه شيء وجب غسله، لأن الله تعالى يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس في اللغة هو النجس، وعلى هذا فكل ما يوجد فيه مادة مسكرة يعتبر نجسا، ومن ذلك العطور التي بها كحول، فإن مادة الكحول مسكرة فتكون نجسة. هذا هو رأي الجمهور. والقول الآخر أن نجاسة الخمر معنوية وليست حسية، كنجاسة الأنصاب والأزلام والميسر، وهي نجاسة معنوية لا حسية، والخمر قد ذكر معها، فتكون الأربعة حكمها من حيث النجاسة واحد. وعلى هذا فإذا وقع الخمر على ثوب إنسان وصلى به فصلاته صحيحة، لأن النجاسة ليست حسية، وإنما هي معنوية. واستدل أصحاب هذا القول بأنه لما نزلت آية الخمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الناس بها، فلما علموا عمدوا إلى ما عندهم من خمور وأهراقوها في الطرقات، ولو كانت نجسة ما فعلوا ذلك، وإنما أراقوها في أماكن لا تكون محلا لمشي الناس عليها، لأن الناس كانوا يذهبون إلى المسجد متوضئين، وكثير منهم غير منتعل، فدل هذا على أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية وإنما هي معنوية. قالوا وكذلك ما كان فيه مادة كحول كالعطور لا تعتبر نجسة نجاسة حسية وإنما نجاستها معنوية، فلو تعطر بها الإنسان استعملها عطورا صحت صلاته ولا شيء عليه. ولعل هذا القول هو الأرجح لما ذكرناه من أدلة، والله أعلم. هذا يسأل يقول امرأة تبلغ من العمر 15 سنة وتأخرت عنها الدورة الشهرية عن مدة المعتادة لمدة 3 شهور، وبعدها نزلت عليها إلا أنها لم تطهر وبقيت عليها 17 يوما إلى الآن وهي لم تقضي عمرتها لهذا السبب، فما الحكم؟ الذي يظهر أن هذا دم فساد، وهذا يسمى في دماء النساء استحاضة وليس حيضا، فإنها تجلس المدة التي عادتها تأتيها فيها، إذا كانت تجلس 5 أيام أو 6 من منتصف الشهر أو وسطه تحسب من هذه الدماء التي جاءتها 17 يوما، تحسب منها حسب التاريخ الذي عادتها شهريا أن تأتيها فيه مدة الدورة، وما زاد عنها فإنه لا يعتبر دم حيض وإنما دم استحاضة، عليها أن تغتسل وتتنظف وتتطهر وتتحفظ وتتوضأ وتطوف وتسعى. يقول ما رأيكم في قول الإمام الشيخ محمد الشنقيطي أن الحكم بغير ما أنزل الله تعطيل لصفة من صفات الله عز وجل وهي الحكم، استدلالا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله؟ هذا الكلام صحيح، كلام الشيخ صحيح، لأن الإنسان الذي يترك أحكام الله ويرغب في حكم غيره ويعتقد أن أحكام الله غير صالحة وأن حكم البشر أحسن من حكم الله، هذا معطل لهذه الآية ومبطل لمدلولها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول هل للإحرام سنة؟ وما الحكم إذا لم يكن في وقت الصلاة؟ نقول ليس هناك سنة تخص الإحرام، لكن يسن للإنسان أن يحرم عقب صلاة، من فرض أو نافلة إن كان تمة مشروعة، بمعنى أن الإنسان لو حضر عند الميقات بعد أن أدى صلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر أو نحوها يحرم عقبها، أو لم يكن ذلك وكان وقت نافلة كسنة الضحى فإنه يصلي سنة الضحى ثم يحرم عقبها. أما أن هناك صلاة خاصة للإحرام فإن هذا لم يثبت. لا يصلي، يحرم بدون سنة. الذي يعتقد أنه مجبور وليس له مشيئة هل يخرج من الإسلام؟ أنا أريد أن السائل الذي سأل هذا السؤال يوجه للذي يقول مثل هذا الكلام أنه مجبور، هل هو في مسائل المادة والأكل والشرب كذلك؟